بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقيت أجوزة أخرى لدفع شبهات ابن قبر، ولكن لضيق المجال نعرض عنها ونذكر ما هو الجواب الصحيح في نظرنا، وهو جواب رقم 7 بحسب الظاهر. هذا 7 بين الثانية 7 هي تاهل الثالث بعد نذكر من شنو زين. وأن يقال بعد عدم إمكان ثبوت المصلحة في أصل الجعل لما قلناه من كونه غير مألوف في الحياة العقلائية، بل ولا ينبغي صدوره من عاقل، وبعد أن لم يمكن ثبوت المصلحة في السلوك بما ذكرناه من لزوم ثبوت التخيير الواقع بين الواقع وبين سلوك الإمارة وطبيعي مقصودنا لزوم ذلك في عالم التشريع. هذا ذاك اليوم أنا لما بينت هاي الجمعة ماسكت، وليس المقصود لزوم ذلك في عالم الانتشار، لا، بل في عالم التشريع. يعني لو كان الثابت واقعا وجوب الظهر الواقع، لو كان هذا الثابت، فبعد قيام الإمارة يلزم على المولى في عالم التشريع، هذا مقصود، أن يغير ما في دفتر الواقع، لوح الواقع، من وجوب الظهر إلى ماذا؟ تخيير بين الظهر وبين ماذا؟ سلوك الإمارة الدالة على الجمعة، حيث أن مصلحة 10 كما ثابت في الظهر ثابت أيضا في سلوك الإمارة. وبعد أن لم يمكن فرض المصلحة في المتعلق في واقع، لا للزوم متعلق في الواقع المتعلق، لا للزوم اجتماع المصلحتين في شيء واحد، أو المصلحة والمفسدة. فإن المعروف في الكلمات وإن كان استحالة ذلك، يعني يستحيل اجتماع مصلحة ومفسدة في شيء واحد، لكن لا نرى ذلك مستحيلا كثيرا ما نرى اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد. قد تكون سفرة معينة أو الالتقاء بشخص معين فيه مصلحة من جهة ومفسدة من جهة أخرى، ولكن اختلاف الجهة والحيثية، وهذا ما أكثره في حياتنا. السر في ذلك هو أن المصلحة والمفسدة ليست أمرا خارجيا تكوينيا كالسواد والبياض حتى يمتنع اجتماعهما، اللي هي أقرب إلى الأمر الاعتباري، وإن لم تكن مجرد اعتبار، استعمال الدواء أحيانا، هذا المثال بعد للمريض قد يكون مفيد للمعدة ومضر علما للقلب، وهذا من ترى أقول كذا لو هذا بعد وإنما النفع في عدم إمكان فرض المصلحة أو المفسدة في المتعلق وأنه يلزم تغير الحكم الواقعي، فبعد أن كان الحكم الواقعي هو وجوب لأجل مصلحته، فبعد فرض وجود المفسدة مقترنة لتلك المصلحة ينبغي أن لا يبقى وجوب واقعي على حاله، بل يتغير إلى مثلا شيء من مثلا إباحة وتخييل فيما إذا كان هناك تساوي بين المطهر وإلى كراهة فيما لو كانت المسجد أقوى بدرجة ضئيل أو إلى أرض فيما لو كان إلى آخره. بعد عرفت شنو بعد أن امتدت علينا هذه الأبواب يا أبواب فرض المصلحة فيمن مولانا العزيز في أصل الجهاد، فرض المصلحة في سلوك، فرض المصلحة فيمن في المتعلم، انتوي إذا ماذا نفعل بعد أن امتدت علينا هذه الأبواب؟ بعد أن امتدت هذه الأبواب نقول إن المكلف متى ما شك في مسألة التدخين مثلا من باب مثال التدخين بالوجوب لا يأثر الثاني فشكه دائما يستلزم وجود احتمالين احتمال الواقع واحتمال معاكس كلمة للواقع ودائما يتبع ما يتبع في مثل هذه الحالة يقارن العاقل بين هذين الاحتمالين إن رأى أن احتمال الحرم أقوى قدمه وحكم بالحرم الظاهرية عندما يدور الأمر بين الحرمة والإباحة وقد يقدم احتمال الإباحة فيما إذا رآه هو الأقوى هو الأقوى الاحتمال الأقوى لا مو الواقع احتمال الأقوى فإذن لا ينبع الحكم الظاهري من مصلحة خاصة به كي نحتار في أنها بما متعلق وبما قائم هل بالجعل أو هل بالمتعلق أو هل بالسلوك كلا وإنما نشأت من الملاك الأهم الواقعي في نظره ملاكه بعبارة أخرى ملاك الحكم الظاهر ليس شيئا مغايرا لملاك الواقع ب بهذا الجواب تندفع جميع الإشكالات المتقدمة. أما الإشكال الأول، أي هو هذا، هو هذا الذي سعيد يقول بالأخير، وهذا هو روح ما أفاده السيد الشهيد، وإن كان الشهيد لما بينه زاد فيه لكنه آمن على روح الطفل. وبذلك تندفع جميع الإشكالات. أما الأول وهو أنه يلزم اجتماع المثلين أو الضدين، فلما قلناه من أن اجتماع المصلحتين أو المصلحة والمفسدة لا محذور منه واقعا بعد تعدد الحيثية والجهة، هي والجهة. وأما الإشكال الثاني وهو لزوم طلب الضدين، وهو لزوم طلب الضدين كان أو تصريف المصلحة، وأما الإشكال الثاني وهو لزوم تفويت المصلحة أو الإلقاء المفسدة، وبتعبير أجمع تفويت كما قلنا شنو الغرض، فلأن الحكم الظاهري شرع لأجل أن يحافظ به على الملاك الأهم في نظر المولى، فواتوا الملاك الواقعي أحيانا لما إذا كان لأجل التحفظ على الملاك الأهم في نظر المولى ليس بقبيحة. وأما الإشكال الثالث وهو لزوم طلب الضدين، أي طلب الظهر فيما لو كان الظهر هي الواجب واقعا، والجمعة فيما لو أدت الإمارة إلى وجوب الجمعة، فلما تقدم من أن اجتماع الحكمين والطلبين بما هما حكم لا محذور فيه، لأنه اعتبار بما أنه وأما من حيث أنه يلزم التنافي في الامتثال لا حتى كن، فلأنه حتى كن هو ماذا يعني اجتماع الطلبين محذور فيه، يوم حيث أنه اجتماع المنزل حكما بما هما حكما، وقلنا لا تنافي تمام أو من حيث التنافس الامتثال، وهذا لا يلزم لفرض جهالة الحكم الواضح، أو من حيث اجتماع المصلحة والمصلحتين أو المصلحة والمفسدة، وهذا أيضا لا محذور فيه بعد اختلاف الجهة. أما الإشكال الرابع وهو لزوم حدوث الحكم بلا ملاك، كما لو دلت الإمارة على الوجوب وفي الواقع لا شنو، وفي الواقع كان الحكم هو الإباحة، أي لا مصلحة تقتضي وجوب، فيندفع باعتبار أن الحكم بالوجوب ينشأ من ملاك الواقع، التحفظ عليه، فإن الأمر يدور بين احتمال الوجوب واحتمال الحرمة، والتحفظ على ملاك الوجوب الذي ينشأ منه الوجوب الظاهري، فلا يبقى إلا الإشكال الأخير وهو أن جعل الحجية حيث لا يوجب العلم بالواقع فكيف يصح إقامة مكلف على الواقع عند قيام الإمارة والحال لا علم له به؟ وذلك خلف قاعدة قبح العقاب بلا علم. إن هذا الإشكال يندفع بأننا لا نلتزم بقاعدة قبح العقاب، ولو التزمنا بها فنلتزم بها بشكل مضيق، ونقول العقل من الأول يحكم، أضيق حتى تقول شلون أضيق من الأول، ونقول العقل من الأول يحكم بأن العقاب على الشيء المجهول إنما يقبح فيما لو لم يأمر المولى، بالأخذ بشيء معين. أما لو قال خذ بأقوالي ولدي، خذ بأقوال ولدي وبما يخبرك به ولدي، يقبح حينئذ العقاب لو خولفت شنو اوامر الولد حتى ولو لم شنو حتى ولو لم شنو يحصل العلم هذا شيء عقلاني بعد. ثم ان بسطت هذه الجمله الى دون ثم ان ما ذكرناه من الجواب اي ان الحكم الظاهري ناشئ من الملاح الاهم الواقعي قضية نابعة وناشئة من الواقع الخارجي العقلائي. نحن نجد أن الأجوبة السابقة فيها كلفة وتحميل على الوجدان العقلائي، بينما هذا الجواب ناشئ من نفس الوجدان ونعلم. فلاحظ نفسك، فلاحظ نفسك حينما تقول لولدك لا يدخل علي زيد فإنه عدو ولا أحبه، وليه، وتقول له أدخل علي عمرا فإنه صديقي وعزيز فليتفضل. وبعد ذلك قد يقول الولد إذا طرق الباب شخص لا أعلم أنه زيد أو عامر فماذا أقول؟ هنا يقايض، تقايض أنت بين المصلحة الموجودة في دخول ذلك والمفسدة في دخول هذا، وعلى ضوء أقوى الملاكين تحكم حكما ظاهريا. إما بالدخول أو ب عدمه، والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة. اللهم صل على محمد وآل محمد.